بسم الله الرحمن الرحيم. أقصد جيدا، أقصد جيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويل للعرب من شر قد اقترب. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. إذا كسر الخبث تهديد شديد ووعيد أكيد. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ندعو الله عز وجل أن يرفع عنا بأس الكفار جميعا، ومع ذلك لا يستجيب الله لنا لأن صفوفنا خاوية. فأين الرجال؟ ما غضب لله عز وجل أحد، وما قام لله بالحق أحد، إلا النذر اليسير. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. دل ذلك على أن أهل الصلاح سكتوا وركنوا وخنعوا. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب لكثرة الخبر ومؤذن بالهلاك العام. ولو كان بيننا قوم صالحين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرا من الله تاركه آسر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. القوم الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر مسخوا وعذبوا مع هؤلاء الكفار. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أرأيت إلى شدة هذا الأمر؟ إنه أعظم مضرة تصيب الإنسان بعد الشرك والكفر. أخيّ، تعلم أنك إذا سكت وطأطأت رأسك ومصصت شفتيك فأنت لا تنجو أيضا. لا، فإذا رفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بيننا تأمل جيدا وانصت معه. هذه هي بيعتك لرسول الله، فإن شئت الآن فاقبض يدك. اقبض يدك عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضيلة الشيخ سمير مصطفى. إن الحمد والآن لله مع فضيلة الشيخ. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فما بعث الله عز وجل من قبلكم أو من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى وقته وزمانه من نبي ولا رسول إلا أوحى إليه وألهم أتباعه من عباد الله الصالحين، أوحى إلى رسله وألهم أتباعهم من الصالحين بأن يعالجوا أمراض أمتهم، لأن الأمة التي تحيا على الإيمان ولا زال المرض يعمل في أصلها وينخر، فإنها عما قليل ستسقط وبيد طفل صغير فضلا عن فارس أو مجاهد صنديد. الأمة التي بها أمراض لا بد لها أن تسقط ولا محالة. لذلك كان من مهمات بعث النبيين هو التفتيش عن أمراض كل أمة ثم إيجاد الحل الإيجابي لها. وقد جئت اليوم على غرار هذا الأمر لأنسج، وعلى هذا الدرب لأسير، فأحدثكم إن شاء الله عز وجل عن داء لأمتنا ممض، داء دوي حمل في طيه في طياته الموت الخفي. هذا الداء هو السبب الرئيسي في انتشار المعاصي، وهو السبب الرئيسي في أن قد هان أمرنا على أعدائنا فوضعوا أقدامهم على صماخ آذاننا، ومنحهم الله عز وجل بسبب هذا الداء أكتافنا. هذا الداء هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إننا لما تركنا أمر الله عز وجل ولم يكن لله تبارك وتعالى في قلوبنا وقارا تاما، رأينا العاصي على معصيته فلم يستبح أحد منا من نفسه أن يأمره وينهاه، فلما هان قدر الله علينا هن على الله فأذلنا الله. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أصل الدين كما سأبين إن شاء الله عز وجل في هذه العجالة، فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى اعتناء الوحي بالأمر والنهي. المرقاة الثانية رجال كالجبال. أما المرقاة الثالثة فهي ضوابط وحقائق. أشار الله عز وجل في كتابه وأشاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أنه من صفات عباد الله الصالحين، وأن بإنكاره أو بضياعه من أمتنا يكون العذاب الأليم العام للصالح والطالح. فقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فبين سبحانه وتعالى لكل ذي عينين أن خيرية الأمة هذه إنما تكمن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رفعت العلة أو رفع السبب رفع الحكم، لأن الحكم متعلق بعلته. فإذا رفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بيننا رفعت على غراره الخيرية. تأمل جيدا وأنصت معي، إنني الآن لا أواري وأجزم من هذا المكان الطاهر الطيب المطيب أن شطر المعاصي التي هي الآن على وجه البسيطة بسببنا نحن أهل المساجد فضلا عن غيرنا ممن رق دينه. ذلك لأننا تركنا هذه العمد من أعمدة ديننا. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قول الله عز وجل ولتكن أمر، والأمر إن لم يعترضه ما يصرفه من وجوبه فهو واجب بإجماع، فصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرا من الله تاركه آثم اسما عظيما. فهذا فعل أمر يقتضي الوجوب. ثم قال الغزالي: فلو اجتمع الناس جميعا على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثموا جميعا. لو اجتمع الكل وكل رجل أقبل على حاله وأمر أن يسير المرء منا بجوار الحائط أثمنا جميعا. وليس الأمر بأمر إثم يعني أنك تعذب عليه في الآخرة فحسب، بل ربما أنزل الله العذاب العام كما سأبين إن شاء الله عز وجل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر من قبل الله عز وجل. بل انظر إلى الله لما وصف المؤمنين كيف قال فيهم، قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أول صفة وضعت في الصدارة في صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبين الله أنها من صميم صفات عباد الله عز وجل الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى مبررا لمن قرأ كتابه لماذا أهلك بني إسرائيل ولعنهم وغضب عليهم، فقال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ففصل الله عز وجل هذه المعصية والعدوان فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا هو المعصية والعناد من بني إسرائيل، تفصيلها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، تفصيلها لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. يعني يبرر الله لك لماذا أهلكتهم، لأن رؤوسهم وأصحاب الكلمة فيهم لم يأمروهم ولم ينهوهم. أنصت جيدا، هذه الخطبة من رأس الأهمية بمكان عظيم جدا، لأنه كما قررت لكم آنفا أن المعاصي لا أمتري أنها بسببنا نحن، بسببنا نحن. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هؤلاء القوم من بني إسرائيل الذين أرادوا أن يخدعوا الله وهو خادعهم، وأرادوا أن يتملصوا من أحكام الله عز وجل وهي عادتهم، والقصة معروفة لدى السواد منكم، لكن الشاهد منها هو أمر عظيم عجيب جدا ذكره أهل العلم. أنصت إلى قول الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم، هؤلاء القوم لما انخدعوا ارادوا ان يخدعوا الله ويتحايلوا على شرعه اذا بالعلماء والصالحين ينفصلون عنهم، فصار هؤلاء في قرية على حدة وصار العلماء والانبياء والصالحون في قرية على حدة، فانقسم العلماء فيما بين انفسهم الى قسمين. وانصت جيدا: واذ قالت امة منهم من العلماء والصالحين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. قول العلماء الآخر في عجز الآية يبين لك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراد لذاته، وأنا أريد منك أن تنصت جيدا، مراد لذاته. لماذا؟ لهم قالوا معذرة إلى ربكم، يعني نقوم بالواجب الذي أمرنا الله به حتى وإن لم ينتهوا ولعلهم ينتهون. فدل ذلك على أنك ينبغي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى وإن لم يأتمر بأمرك هذا العاصي القائم على معصية الله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصود لذاته قبل أن تحدث منه منفعة. أهلك الله عز وجل هؤلاء القوم ومسخهم قردة وخنازير. الشاهد من هذه الآية أن العلماء، وأنصت جيدا، اختلفوا على قولين: القوم الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر مسخوا وعذبوا مع هؤلاء الكفار أم لا؟ أنصت جيدا، هذا الرجل صالح في نفسه، قائم على حدود الله في نفسه، لكن لما رأى المعصية ما أراد أن يتكلم، قال سيسقط العذاب عليهم فسكت وما أراد أن يتكلم. فاختلف العلماء أدخل هؤلاء معهم أم لا. وخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. تهديد شديد ووعيد أكيد، من رأى منكم منكرا فليغيره بالأمر بيده، لأنه آنذاك يكون ذا سلطان، فلا يغير إلا باليد. وإنما أقول ذا سلطان لأنه لا يظن البعض أن التغيير باليد للحكام فقط، لكن إذا عبس من هو تحت كفك فينبغي أن تغير بيدك كما سأبين لكم بعد ذلك. فالأمر باليد بالتغيير لمن له سلطان، فإن لم يستطع فبلسانه يدعو الناس ويكلمهم، فإن لم يستطع فبقلبه يعني يبغض المعصية. ولكن من لم يفعل ذلك بقلبه فليعلم أن قلبه من الإيمان خواء، ليس فيه شيء، لأن المرء إذا لم يبغض ما يبغضه الله فقد خاصم الله أصلا ورأسا، قد خاصم الله أصلا ورأسا ونقض الولاء بينه وبين الله. فلا أقل يا عبد الله من أن إذا رأيت منكرا تغير بقلبك، يعني تنكر بقلبك وتكره هذه المعصية بقلبك. أما إذا ألفتها فينبغي عليك أن تجتر لنفسك قلبا، فإن قلبك قد مات. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رضي الله عنه: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصرة في المنشط والمكسل، وانظر جيدا، وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله عز وجل لومة لائم. هذه هي بيعتك لرسول الله، فإن شئت الآن فاقبض يدك، اقبض يدك عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله عز وجل لومة لائم. وفي الحديث الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قام النبي يوما من نومه فزعا ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام والسبابة. فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنصت جيدا، أنهلك وفينا العابدون القانتون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا انتشرت المعاصي وكثرت دل ذلك على أن أهل الصلاح سكتوا وركنوا وخنعوا، فدل ذلك على عذاب عام من الله عز وجل. انظر إلى ما يقوله العلامة النووي في شرحه للحديث من صحيح الإمام مسلم، قال النووي: وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب لكثرة الخبث ومؤذن بالهلاك العام ولو كان فينا صالحين، ومؤذن بالهلاك العام ولو كان بين أظهرنا قوم صالحون، ولو كان بيننا قوم صالحون. وفي الحديث الذي خرجه الإمام البخاري والترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار قوم أعلاها وقوم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء طلبوه من الذين في أعلاها، ف فقالوا فيما بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا فلا نؤذي من فوقنا، وإذا أردنا أن نشرب شربنا. قال رسول الله: فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. انظر إلى صدر هذا الحديث، والحديث بأمته يبين أن الصالح إذا لم يأخذ على يد الطالح غرقت السفينة وغرقنا جميعا. لكن انظر إلى أول الحديث، يصنف الناس على ثلاثة أقسام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، وفي رواية والمدهن فيها، لتعلم أنك إذا سكت وطأطأت رأسك ومصصت شفتيك فأنت لا تنجو أيضا. والمدهن فيها، قال الحافظ ابن حجر في كتابه الماتع فتح الباري، قال رحمه الله ورضي عنه: والمدهن هو الذي يرائي ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ويرائي الناس في ذلك، يعني يقر بما هو من منكر ولا يأمر بمعروف. قال الحافظ: والظاهر أنه داخل في الوعيد، وأنه هلك مع من هلك. يعني أيضا إذا نظرت وأقررت وسكت فقد هلكت مع من هلك أيضا. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وفي قراءة لها: عودا عودا، يعني هذه السلخة من الحصيرة تعرض عليك واحدة تلو الأخرى. عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما رجل أنكرها نكتت فيه نكتة أو نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. انظر إلى هذا المثال العظيم: تعرض الفتن على القوم، وليست الفتنة هي أن تعرض الفتنة عليك، بل من الفتن أن ترى الفتنة بعينك وتسكت لها ولا تنكر عليها. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو عودا يعني من العود، يعني تروح وتجيء مرة أخرى. عودا عودا، فأيما قلب أشربها، يعني مرت علي هذه الفتنة فقال: لا بأس بذلك، ومر والناس جميعا يفعلون ذلك، ومن أنا بإزاء الناس وهذه الحجج. فإذا ما تركها ومر نكتت فيه حيث لا يدري نكتة سوداء، وإذا أنكرها وأمر ونهى نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين في آخر هذا الطريق. فقلب أبيض مثل الصفا مثل الحجر الأصم الشديد لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تلجه فتنة أبدا، ليعلم المبتدئ والمنتهي أن من وسائل الثبات على الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كي لا تضرك فتنة. وقلب، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من أن يكون قلبنا هكذا، وقلب أسود مرباد. القلب الأسود المرباد هو القلب الذي هو أسود، لكن ليس أسودا صرفا قاتما، لأن قلب المؤمن أبدا لا يكون أسودا صرفا، فإذا صار أسودا صرفا فيكون يومها قلب الكافر. فحيث أن الرجل لا زال مؤمنا فقال صلى الله عليه وسلم: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية. قال الحافظ في الفتح عن القاضي عياض: إن القلب إذا افتتن، واستمع إلى قول أهل العلم المنير، إن القلب إذا افتتن فخاض في معاصي الله ولم يرى المعصية شيئا قبيحا صار كالكوز مجخيا أي خرج الإيمان منه أو خرج نور الإيمان من قلبه كما يخرج الماء من الكوز زمان، يبقى صار كالكوز مجخيا يعني كالكوز مائلا. وبقدر إنكارك للمعروف ونهيك عن المنكر يعتدل هذا الكوز أو يميل. فمن رأى المعاصي دوما ولم ينكر أخذ قلبه يميل حتى ينتكس، فلا يبقى في قلبه من الإيمان إلا النذر اليسير جدا. أرأيت إلى شدة هذا الأمر؟ إنه أعظم مضرات تصيب الإنسان بعد الشرك والكفر، كالكوز مجخيا ويومها لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. واستمع إلى هذا الحديث جيدا، والذي خرجه الإمام ابن ماجة والإمام الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. قال النبي من حديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. انظر إلى الداء الدوي الذي نعاني منه الآن، ندعو الله عز وجل أن يرفع عنا بأس الكفار جميعا، ومع ذلك لا يستجيب الله لنا لأن صفوفنا خاوية. ما غضب لله عز وجل أحد، وما قام لله بالحق أحد، إلا النذر اليسير، وقد كانوا إذا عدوا قليلا وقد صاروا أقل من القليل. نعم لا يقوم بأمر الله كثير أحد، ولذلك ضرب الله علينا العذاب جميعا. وضع أصبعك على أي منطقة فيها محجمة دماء لا تراها إلا للمسلمين، ذلك بما كسبت أيدينا، وليس الله عز وجل بظلام للعبيد. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وفي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سنن والإمام البزار والطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي رجال إسنادي أحمد ثقات، وضعفه الشيخ الألباني لانقطاع بين أبي مسلم بين أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس أبي الزبير المكي وبين عبد الله بن عمرو، لكن قد خالفه الشيخ أحمد شاكر، وقال الشيخ شاكر أن أبا الزبير أدرك عبد الله بن عمرو، فليس هناك انقطاع. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت أمتي الظالم أو إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه. أنصت جيدا. قال المناوي في الفيض إذا رأيت أمتي تهاب أي إذا وجدتها تخاف جناب الظالمين أن تقول له يا ظالم فقد تودع منهم. قال المناوي أي استوى وجودهم وعدمهم، يعني صرت لا بأس بك، لو مت كان كحياتك، لو كنت ميتا كما أنك حيا ترزق، صار وجودهم كعدمهم. وقال بعض أهل العلم تودع منهم يعني تركهم الله وأسلمهم. أيها الإخوة، هذا تفسير واقعنا بالتمام. تركنا الله وأسلمنا، أسلمنا لأعدائنا ومنح أكتافنا لهم، وهم أخس من ذلك لأجل أننا تركنا أمر الله عز وجل ونهيه. فقد تودع منهم أي أسلمهم الله عز وجل وتركهم. وقال بعض أهل العلم أي عمهم العذاب الأليم، يعني يوشك أن يقعوا في عذاب أليم جميعا، يوشك أن يقعوا في عذاب أليم. وقال القاضي عياض كما قال المناوي رحمه الله، وقال القاضي عياض تودع منهم من التوديع أي الترك، يعني تركهم الله عز وجل، من التوديع أي الترك. والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر قد نزع الله عز وجل الإيمان من قلبه، فهو يدعو الله فدعاؤه لا يسمع، وهو يستجير بالله فعذابه لا يدفع. وفي ذلك وعدنا منه إشارة لكل ذا لب. انظر إلى كلام القاضي عياض، يعني ستصل إلى مرحلة تدعو الله فلا يستجيب لك، ويقع عليك العذاب فتدعو الله فلا يدفع عنك العذاب. وذلك علينا كلنا، على الكل، ليحذر القوم الذين يأمرون بالمعروف وليعلموا الناس الأمر بالمعروف قبل أن تغرق السفينة بنا جميعا. وقال المالكي، نجم المالكية أبو بكر بن العربي رحمه الله عز وجل ورضي عنه، قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، وعمدة من عمد المسلمين، وفائدة بعث الله عز وجل للنبيين، فهو واجب على الناس جميعا مثنى وفرادى مع الأمن والقدرة. يعني أن أبا بكر ذهب إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكل، واجب على الكل، ليس هو فرض كفائي كما قال الإمام الغزالي رحمه الله. ويقول الإمام بلال بن سعد من أئمة أهل السنة العظماء: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت عم الهلاك على الناس جميعا. هذا ما قاله بلال بن سعد. وسأل رجل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له: من هو الرجل الميت وهو يسير على وجه الأرض؟ قال: الذي إذا رأى منكرا لم يغيره بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. رجل ميت يسير على وجه الأرض. وقال الغزالي في الأحياء، روى ابن أبي الدنيا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى يوشع بن نون غلام موسى، إلى يوشع بن نون النبي صلى الله عليه وسلم: إني مهلك من قومك 60,000 من الطالحين، أي العصاة، ومهلك 40,000 من الصالحين، يعني شهد الله لهم أنهم من الصالحين. فقال له يوشع: أي ربي، من الطالحين فبها ونعمت، لكن لماذا تهلك الصالحين؟ قال: لأنهم كانوا يمرون عليهم وهم على المنكر فيآكلوهم ويشاربوهم. يعني تنظر إلى الرجل العاصي وتسلم عليه وتضاحكه وتكلمه في غير ما دعوة وفي غير ما بأس وفي غير أمر ولا نهي ولا إنكار، هذا حرام لا يجوز أبدا، لأنهم كانوا يمر عليهم وهم قائمون على معصية فيآكلوهم ويشاربوهم. وروى الغزالي أيضا في الأحياء أن رجلا من العلماء في من كانوا قبلنا، وهذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه إن شاء الله، كان رجلا من الصالحين، وكان هذا الرجل يجتمع إليه الناس فيسألونه ويستفتونه ويعلمهم العلم. فبينما الرجال والنساء عنده يوما إذ عدا ولد من أبنائه فكشف عن ساق امرأة، فكشف عن ساق امرأة، فقال له الرجل: مهلا، يعني نهاه، قال له الرجل: مهلا. فنظر الرجل إلى ولده فوجده قد سقط على رأسه وخرج مخه من منخريه، ووجد امرأته قد ماتت، وكان له في الخارج أبناء جاءه خبر موتهم جميعا. فكلم نبي هذا الزمان ربه وقال: أي ربي، ماذا فعل العبد الصالح؟ فأوحى الله إليه إنه لما كشف ولده عن ساق المرأة قال له: مهلا، ألم يكن هناك قول غير ذلك؟ ولدك وتقول له مهلا وفقط، يعني لا تزأر لله ولا تغضب؟ هل لا ضربته؟ هل لا صفعته وأنت عليه ذي سلطان؟ الرجل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن لما كان بارد في أمره بالمعروف إذا بالله عز وجل يغضب ويحدث به هذه الأحدوثة. لذلك أقول لكم: من زعم منا المحبة لله عز وجل ثم هو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتغيص لإضاعة حدود الله عز وجل، فهو بارد سمج، دعوى محبته لا طعم لها، دعوى محبته لا طعم لها. ولله در القائل يوم قال: ولقد يكون من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. فلم يكن هكذا أسلافنا يا عباد الله، بل كانوا لا يتركون منكرا إلا نهوا عنه، ولا يتركون معروفا إلا أمروا به، ومن ثم أعزهم الله عز وجل. وتفصيل ذلك هو الذي أزيل عليه عندما أنتقل إلى المرقاة الثانية، والتي حان وقت الانتقال إليها الآن، والتي هي بعنوان رجال كالجبال. نعم هم كالجبال. هؤلاء القوم ما تركوا أمرا كما قلت إلا أمروا، ولا نهيا إلا نهوا عنه، وغرر الرجل منهم بنفسه لذات الله، فوهب الله عز وجل له الحياة، كما قيل احرص على الموت توهب لك الحياة. فهذا هو سيد الآمرين الناهين، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إليه، قال العباس: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ولا نهيا حتى نبأنا به، حتى أنبأنا بخبر الطائر في السماء صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر إلى عمرو بن العاص، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فيجد عليه حلة من حرير، فينظر إليه مغضبا ويقول: أمك أمرتك بهذا، أمك أمرتك بهذا. حتى الغلام يأمره ويقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وحداه أبو بكر، خرج إلى ذي القصة وحده ليقاتل المرتدين وحده، حتى لو رجع الناس عنه، وقال: والله لو خذلتني يميني لقاتلت يميني بشمالي. أيضيع الدين وأنا حي؟ أيضيع الدين وأنا حي؟ رجل حريص على هذا الدين، فوهب الله عز وجل له الحياة. ويقع عمر على فراش الموت، فيجد رجلا وهو جرحه يسحب دما، حتى أنهم أشربوه لبنا فنزل اللبن من الجرح، يعني كان جرحا نافذا منكرا. ومع ذلك وهو على فراش الموت ينظر إلى غلام مسبل متبختر متمايل، فيقول له: يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى بالشدة، فكان يصلي خلف هشام بن حكيم بن حزام كما في البخاري ومسلم. فقرأ هشام بن حكيم سورة الفرقان، قرأها هشام بحرف من الحروف، يعني بحرف لا يعرفه عمر. قال عمر: فهممت به في الصلاة، ثم استأننت حتى انتهى من صلاته، فأخذته من تلابيبه، يعني أمسكه من مجامع ثوبه، للذين يقولون لا تأمرون بشدة ويدندنون على الحلم الحلم. عمر يأخذه من تلابيبه ويجرجره إلى رسول الله، لأنه قرأ بحرف لا يعلمه عمر. ومع ذلك لم يقل له النبي: هذا الذي فعلته منكرا ولا خطأ. وهذا علي رضي الله عنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى أن قتله كان من أجل معاندة المبتدعين الفاسقين وأمرهم بالمعروف والثبات على ذلك، فقتله رجل من الخوارج قبحه الله عز وجل. وهذا هو الإمام النووي رحمه الله، يدخل على الظاهر بيبرس. هذا الرجل كما قال ابن كثير في تاريخه: الظاهر بيبرس البندق داري وهو الأسد الضاري، كان يقاتل التتار، وهو الذي أجلاهم من مصر إلى الشام. ومع ذلك يقول: سأضرب الجزية على الشعب حتى أتقوى على قتال التتار. فيدخل عليه الرجل بعد أن وقع كل الفقهاء، فقال له: هل بقي من الفقهاء أحد؟ قال له: نعم، بقي الإمام النووي. فقال: ادعوه لي. فدخل النووي عليه فقال: لما لم توقع؟ قال: أيها الأمير، وانظر إليه هذا الأسد في مصداق آدمي، قال: أيها الأمير، إنك كنت عبد عند الأمير كذا وكذا، وإنني أعلم أن عندك من الجواري كذا وكذا، ومن العبيد كذا وكذا، ولكل إنسان منهم حصته من الذهب والفضة، فإذا ما بعت ذلك كله ثم بعد ذلك لم يكفي، خذ الجزية أو خذ الضرائب من الشعب. فإذا بهذا الرجل يتلمظ كما تتلمظ الحية، ثم يقول له: أخرج عني، لا تساكنني في بلد واحد. فقال له النووي: سمعا وطاعة للأمير. ثم خرج النووي ومات بعد ذلك عند أبيه. وماذا قال الظاهر؟ قال: والله إن كنت إذا رأيته كأنني رأيت الأسد فأنا أفزع منه. وطاووس بن كيسان اليماني يجلس إلى أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر كما يعلم أهل العلم منكم كان يقتل بالظن، وكان يغضب غضب الملوك. فلما جلس إليه قال له: ناولني الدوات يا طاووس لأكتب شيئا. فسكت طاووس، وشهد هذا المشهد الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة، فقال ناولني الدواة يا طاووس، فسكت. فغضب أبو جعفر وقال يا طاووس ألم أقل لك ناولني الدواة؟ فانظر إلى طاووس، قال له أخشى أن تكتب بها معصية لله عز وجل فأنا أكون شريكا لك في الإثم. يقول ذلك لأبي جعفر المنصور، الذي لما أراد الإمام أحمد أن يثني على ابن أبي ذئب قال أنه دخل لأبي جعفر وقال له الظلم ببابك فاشي. يقول لأبي جعفر المنصور الظلم ببابك فاشي، هكذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويأتي وفد التتار، هؤلاء القوم الذين زعموا أنهم من المسلمين وأرادوا أن يحوزوا بلاد المسلمين، فجاء القائد قازان وقال أنا من المسلمين وسوف أزيل خلافتكم وأقتل أميركم لأنكم لا تقومون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تقيموا حدود الله عندكم. زعم ذلك ليقتل المسلمين، فخرج إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وألب الناس جميعا عليه، ثم خرج إليه ودخل على خيمته ومعه وجهاء الدولة، فإذا بالرجل بين يديه طعام يطهى، فقال له اجلس يا إمام لتأكل. فقال له ابن تيمية، يجيب التتري الذي يقتل بالظن، قال له ابن تيمية والله لا أجلس إليك أبدا، كيف أجلس على شجر أخذته من مال المسلمين وكيف آكل طعام حرام غصبته من أموال المسلمين؟ فظن الذين حوله أنه سيقتلهم جميعا، فقال له الرجل يا إمام ادعو الله وأنا أؤمن على دعائك. فانظروا إلى ابن تيمية كيف قال، قال ابن تيمية اللهم إن كان عبدك قازان يريد أن يرفع رايتك وينصر دينك فأيده وقوه وشد من أزره وعزمه، وإن كان عبدك قازان قد جاء ليحط من قدر الدين ويقتل الأمراء ويشق عصا المسلمين فاقطع نحره وجع في بطنه. وأخذ يدعو على الرجل والقوم ينظرون إليه وهم يتعجبون، فابن تيمية يدعو عليه ومع ذلك فقازان يؤمن على دعائه. هكذا حاولوا الموت في الله فحافظ الله عز وجل لهم على حياتهم. ويخرج الصالح إسماعيل، وأنا أضرب لكم من أمثلة سلفكم كي أعزكم على هذا الأمر حتى تعلموا أن أجدادكم كانوا كذلك، وأنا لم آتي من الحديث بجديد ولم أطرق السمع بشيء نادر وإنما هو ديننا. خرج عز الدين بن عبد السلام لما أن خرج الصالح إسماعيل وباع قلعة وسلم قلعة من قلاع المسلمين للفرنجة، فقام عز الدين بن عبد السلام وخطب على المنبر وأنكر عليه ذلك، ثم لما دعا لم يدع له، فعلم الناس بذلك أنه قد خلع البيعة. فنزل الرجل من عن منبره فوجد جنود الصالح عنده ويقولون السلطان يستدعيك، فذهب الرجل إليه فوضع في يده الحديد وعزله عن الخطابة والإمامة، ثم حبسه في خيمة بجوار الصليبيين، ثم قال لهم أتعلمون من هذا الذي بجواركم؟ إنه أكبر رأس من رؤوس المسلمين وهو من أكابر علمائنا. فلما رأى الصليبيون منه ذلك ورأوا هذه الميوعة الرخيصة قالوا له لو كان هذا قسا عندنا لغسلنا قدمه وشربنا مرقتها. فأيقن الرجل أنه خسر الدنيا والآخرة، فبعث إلى عز الدين وقال له إن الأمير يقول لك إذا قبلت يده حل الوساق من يدك وأطلقك ورد عليك وظائفك، فانظروا إلى هذا الأسد في مصداق البشر. قال له عز الدين أي أيها المسكين أتظن أنني أفعل ذلك والذي نفسي بيده ما أريد أن يقبل الصالح إسماعيل يدي حتى أقبل أنا يده؟ ارجعوا أيها القوم إلى رحالكم فإنكم في واد وأنا في واد. هكذا أمر القوم بالمعروف ونهوا عن المنكر وأضرموا نار الحرب ضد أعدائهم، فكان الأعداء يخافونهم. ربما قال صاحب القلب الشديد هؤلاء قوم في السالفين وكان زمانهم كذا وكذا ولم يكونوا على هذه الشاكلة، فأنصت جيدا أحدثك عن المعاصرين. فيحكي التاريخ المعاصر عن وكيل الأزهر السابق والد العلامة الكبير الشيخ أحمد ابن محمد ابن شاكر. الشيخ محمد شاكر أبو أحمد شاكر كان وكيل الأزهر، وحضر هذا الرجل يوم الخطبة جمعة، وكان الأمير يومها يحضر كما ذكر حفيده محمد في ترجمة جده، وكان الأمير وقتها الملك وقتها يحضر لخطيب مفوه يكثر من مدحه والثناء عليه. وكانت هذه الفترة إبان ما رجع طه حسين من أوروبا بعد أن حاز الشهادة، فلما رجع احتفى به الأمير الملك واحتفى وقدمه وأجلسه بجواره، ثم جلسوا في الخطبة وحضروا للرجل، فإذا بالرجل يريد أن يمعن في مدح الملك، فماذا قال؟ قال: هذا ملكنا ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. يقصد الملك ما عبس ولا تولى لما جاءه طه حسين الأعمى، ومع ذلك يقول ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى، يغرر من طريق خفي بل هو ندي لكل ذي عينين، يغرر برسول الله، لأن الله قال على النبي عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكأنه يريد أن يقول إن الملك أفضل من رسول الله. فلما رأى الشيخ ذلك سكت، فلما رأى الشيخ ذلك قنع، قام الشيخ على رؤوس الأشهاد وقال: أتموا صلاتكم ظهرا فإن إمامكم كافر. ثم ذهب إلى الديوان واشتكاه وقدم محضرا فيه، فقيل له: أنت وكيل الأزهر، ستقف معه بين يدي المحكمة والمستشارين؟ قال: نعم. ولم يرجع عن هذا القول إلا لما اشتد الأمر واحتدم. فهذه هي أخبارهم أنقلها لكم، فإذا بها ينبغي أن تحدو العاقل منكم واللبيب على غز السير في هذا الطريق العظيم إلى الله عز وجل، فلا تدعن أمرا بمعروف إلا أمرت، ولا نهيا عن منكر إلا نهيت. وحيث أن الموضوع عظيم متوسع، فكان ينبغي أن يكون له شيئا من الضوابط، فلذلك قلت في المرقات الثالثة: ضوابط وحقائق. ولكن هذا هو الذي سأزين عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن قوما يا عباد الله كان منهجهم أن يحيدوا إلى إحدى طرفي النقيض، فإما أن يتشدد في الأمر بالمعروف جدا، وإما أن يتراخى حتى تنتشر المعاصي بسببه وبإزائه. والوسطية هي منهجنا وهي دأب أمتنا، فلا للأمر بالمعروف على جهل ولا لترك الأمر بالمعروف بتاتا. فلذلك كان ينبغي أن يوضع لهذا الأمر ضوابط وحقائق، لكي يعلم المرء منكم كيف يسير في هذا الطريق وعلى أي منهج يفعل. وأنا أشير إلى رؤوس هذه الضوابط وأرجع إلى أهل العلم تحالون على هذا الذي تركته في ثناياها، لكن أشير الآن إلى أهمها. لا ينكر أحد منكم المنكر أبدا إلا إذا كان عالما به، فإذا لم يكن المرء عالما بالشيء فلا ينكره، لأننا رأينا الآن القوم ينكرون في مسائل الخلاف ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها على مسألة اختلف العلماء فيها خلافا معتبرا له وجه وأصل من النظر، ومع ذلك تحدث المخالفات والتخالف والتشاحن بين المسلمين بعضهم بعضا. قال عمر بن عبد العزيز: إن الجاهل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر كان الذي يفسده أكثر مما يصلحه. وقال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله في فتاواه: إذا رأى المالكي الشافعي على شيء ينكره في مذهبه فلا ينبغي عليه أن ينكره عليه بتاتا إذا كان الخلاف معتبرا. فلا ينكر الشافعي على المالكي ولا ينكر المالكي على الشافعي إلا إذا كان أحدهما يفعل أمرا هو حرام في مذهبه، فمن ثم ينكر بعد ذلك عليه. لكن إذا كان الأمر على خلاف فلا إنكار في خلاف، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. ثانيا: ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يتشدد بادئ ذي بدء، فهذا زين الدين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زين العابدين أو غيره. يدخل هذا الرجل ويعلم أن رجلا يسبه وأنه يقع فيه تماما وأنه يقع فيه دوما. فلما علم ذلك هذا الرجل الحليم أراد أصحابه أن يبطشوا به فقال إليكم عنه، ثم ركب حماره ودخل في أرضه. فقال له الرجل ما ارجع عن زرعي اخرج من أرضي. فقال له إني قد وطئت من أرضك بحماري كذا وكذا وهذا هو المال حقه. فأعطاه مالا مضاعفا أكثر مما أفسده من زرعه. فنظر الرجل إليه فإذا بهذا الرجل يضاحكه ويلاطفه، فإذا بالرجل يقول له ويعتذر أنه قد سبه. فرجع الرجل إلى أهله وأصحابه وقال هذا خير له أم كان يقع في الغيبة فيكب بسببكم في نار جهنم. فينبغي أن تكون حليما كريما على أخيك، ولا تنسى أبدا أن الهوى يعمل فيه، وأن الله عز وجل قد نجاك مما أوقعه فيه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فإذا ما دخلت عليه مره بلطف، فإذا لم ينفع معه مره بشيء من الشدة، أو سق عليه رجلا مهيبا من قومه يكلمه، فإذا فشلت هذه المحاولات فكلمه بشدة وعنف، وإن استطعت أن تفسد شيئا من عمله لا يعود عليك ذلك بالضرر فافعل، فإن لم يقل ذلك كله فاهجره في الله عز وجل. وهذا هو الأمر الذي لم يأمر به كثير من أهل زماننا، وقد عملوا وقد قالوا أن هذا الهجر شقا للعصا. أيها الإخوة، إن العاصي إذا خرج معكم في صفوفكم بإزاء أعدائكم كانت الغلبة من أجله، وكانت الهزيمة بسببه، وقد حدث ذلك في التاريخ والتاريخ يعاد. والله عز وجل لما وصف المنافقين قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فإن ابن سلول لعنه الله لما رجع بثلث الجيش يوم أحد انتصرنا بغيره، وأنا أجزم أنه لو كان خرج معنا لانهزمنا بادئ ذي بدء. فكذلك هؤلاء القوم لا تظن أبدا أنك بمصالحته وبمداهنته وأنك تغرر بنفسك في حدود الله أنك كذلك لا تشق العصا. إذا فشلت هذه المحاولات بعد الإسهاب فيها والإطناب وطول النفس فاهجره في الله عز وجل. خرج البخاري من حديث عبد الله بن مغفل أنه مر على غلام قريب له يوما وهو يخزف، يعني يحذف الطوب، فقال له لقد نهى النبي عن الخزف وقال إنه لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا وإنما يكسر السن أو يخرق العين. فسكت الغلام. فلما مر ابن مغفل في طريقه الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل، فلما رجع وجد الغلام يخزف، يعني يضرب الطوب بإصبعه السبابة وهو واضعه على إبهامه. فلأجل هذا الأمر اليسير قال له أحدثك عن رسول الله ولا تأتمر، والله لا كلمتك أبدا. قال النووي في شرح مسلم والله لا كلمتك أبدا تشير إلى أن الخصومة جائزة وأن الهجر جائز بلا أيام معينة، يعني بلا أيام، بلا ثلاثة أيام. أما حديث لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فهذا في أمر الدنيا، يعني لا تخاصم أخاك فوق ثلاثة أيام في أمر من أمور الدنيا، لكن لو كان الدين فاترك العظيم من الناس. روى الذهبي في السير عن الأوزاعي أنه قابل الإمام العلامة الإمام ثور إمام أهل الظاهر، وكان الرجل على بدعة القدرية، وقال الذهبي أنه قد رجع عنها. فقال له الأوزاعي إبان كان الرجل على بدعته، فمد يده للأوزاعي ليسلم، فقبض الأوزاعي يده. فنظر الرجل إلى الأوزاعي يعني لماذا لا تسلم علي؟ فقال الأوزاعي يا ثور إنه الدين، والله لو كان لدنيا لسلمت عليك لكنه الدين. فهذه العبارة هي الحداء، إنه الدين، فلا يكون دينك أرخص عندك من مصالحتك مع رجل لك جر أو مع رجل لك أخ. ولكن أنبه وأعيد بعد أن تكون قد أسهبت في هذه المحاولات الأولى، فإذا فشلت فينبغي عليك أن تهجر الرجل. وقد قال ابن أبي حازم رضي الله عنه رضيت من أحدكم أن يخشى على دينه كما يخشى على نعله، رضيت من أحدكم أن يخشى على دينه كما يخشى على نعله. فلا ينكر المنكر إلا رجل عالم، ويتدرج في المنكر في هذه الأشياء التي ذكرتها، وأيضا يقيس المصلحة والمفسدة. فربما أنكر على إنسان أطاح بعمره أو قتل أو غرر به فينبغي أن لا يفعل ذلك بنفسه ولا يغرر بنفسه. وللأمانة العلمية أقول لأحمد روايتان في ذلك، فقال في أحدها يأمر بالمعروف ولو غرر بنفسه، وقال في الأخرى إياك وسيف السلطان فإنه مسلول. فلا تغرر بنفسك إلا أن تكون على مرحلة إيمانية تؤهلك لمثل هذا. أما الحقائق فهذه هي الضوابط، وأما الحقائق فهما حقيقتان بهما أختم إن شاء الله عز وجل. الحقيقة الأولى أنه ينبغي أن تعلم أنك ستسير في طريقك إلى الله وحدك، وأنك لا ينبغي أبدا أن تستوحش، لأن الأقل هو الذي سيتابعك. فإذا ما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر خاصمك جمع من بني جلدتك، فضلا عن الذين هم من غيرهم، وممن يحملون للإسلام راية، وممن يقومون ويزعمون أنهم على ثغر من ثغور الإسلام. فإذا ما خاصموك وأنت متبين بالحق فلا تقلع عن حقك أبدا، لأن هذا من صحة القلب. ذكر ابن القيم في كتابه الماتع إغاثة اللفان عن إسحاق بن راهوي رحمه الله ورضي عنه أنه سئل في مسألة فقال فيها، فقيل له إن أخاك أحمد يقول في هذا بمثل قولك، فقال إسحاق والله ما ظننت أن أحدا يقول بقوله هذا قط. قال ابن القيم فهذه علامة صحة القلب، ألا يضر أبدا بقلة السالكين معه أو بكثرة المخالفة. كذلك اعلم أنك ستبتلى في الله، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، هذا أمر معطوف على ما قبله ينبغي أن يعلم جيدا. فينبغي أن يحدث بك الأذى وقد حدث للذين من قبلكم، وقد بينت ذلك في خطبة التمكين وأعلمتكم كيف حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حينما قاموا ورفعوا لله عز وجل راية. وأخيرا أبشر إذا ما حدث لك هذا الأمر، فما رفع الله عز وجل شأن إنسان إلا بعد أن يبتلى وإلا بعد أن يطحن في هذه الدنيا، بعد ذلك تتقلب الألسنة بذكره ويدين له القاصي والداني بشكره ويعلمون أن الرجل إماما من أئمة المسلمين. وانظر تخبر مات النووي في خارج بلده ومع ذلك كان إماما إلى يوم الناس هذا، حتى قال أهل العلم لولا أنه يحترم الشافعي لصار له مذهبا خامسا. ومات الإمام ابن تيمية في السجن، في سجن القلعة، ومع ذلك يتقلب الناس إلى الآن بفتاواه، ويأخذ الذي قد عانده وخالفه بفتواه الآن قبل الذي قد وافقه وسار على ضربه. ما رفع الله عز وجل خسيسة أحد أبدا إلا لما قام لله عز وجل وأوذي في الله تبارك وتعالى بشتى الابتلاءات والإيذاءات حتى يرفع الله عز وجل له بعد ذلك راية. فارفعوا خسيستنا وأنعشوا وكيستنا وقوموا لله عز وجل بأمره قبل أن تلقوا الله تبارك وتعالى غدا وأنتم خائنين لدينه. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله عز وجل في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم قاتل الكفرة أجمعين وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأموال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأعراض المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأرض المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى. خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم دمر على الكافرين أجمعين، دمر على الكافرين أجمعين، دمر على الكافرين أجمعين، دمر على الكافرين أجمعين، واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. إيدًا بفتح المسجد الأقصى، إيدًا بفتح المسجد الأقصى، إيدًا بفتح المسجد الأقصى، إيدًا بفتح المسجد الأقصى. وارزقنا اللهم فيه صلاة قبل الممات، وصلى الله وسلم بعبدك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الروضة الإسلامية، عنوان شارع منصور أمام البنك الأهلي، هاتف رقم 5574380. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.